لها مسكتو بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل على الموجة 107.4. يجدد اللقاء بكم كل صبيحة أحد مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قلت لهم اسكتوا، موعد جديد مع النجاح والإبداع والتميز لحراير سيدي بوزيد وين ما كانوا. من عالم الحرف وصناعة جديدنا للأكلة الشعبية، صناعة الفخار للتطريز الكلها مجالات أبدعت فيها البنية الرقابية، لكن طموحها ما كانش عنده حدود. اليوم نشوفه المرأة في الميدان، هبطت للملعب ولينا نحكو على كرة قدم نسائية. ينعم المرأة الكوارجية والمدربة اللي أبهرت الجميع واقتحمت عالم كان المدة قصيرة فاتت حكر على الرجال وتفوقت فيه. حكايتنا لليوم بدت بغرام سنين، عشقت الكرة من الصغرى، كانت تتفرج على الماتشوات منذ نعومة أظفرها، تحلل وتناقش الأمر اللي خلاها تكتسب خبرة كبيرة رغم صغر سنها. بطلة تجربتنا لليوم في قلت لهم اسكتوا هي ألفة سليمي، من مواليد 1992، مدربة الفريق المجد الرياضي بولاية سيدي بوزيد الكرة القدم النسائية، متخرجة من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بولاية صفاقس سنة 2014، وتكمل توا في دراسات معمقة في ماجستير مهني اختصاص معدة بدنية. بالعالم هذا بدت ألفة، 23 عام سن صغير اختزل تجربة كبيرة، البنية آمنت بقدراتها ورسمت الروح حتمية، نسجت ملامح مستقبلها بين الكرة وشباكها. من 2010 ل 2013 دخلت ألفة الفريق المجد الرياضي كلاعبة، اجتهدت وخدمت أبدعت وقدمت الإضافة. تحليلها المنطقي للماتشوات اللي يلعبها الفريق نال استحسان مدربها ورئيس جمعيتها، ومن هناك كسبت ثقتهم ودخلت عالم الكرة من بابها الكبير. وعن بداية التجربة تحكي ألفة برشا تفاصيل. كنت نقرا في ليسيس سوبرونجي، كنت نقرا في ليسيس سبورتيف، معناها كنت سبورتيف من الصغر، كنت أثليت ديجا عام من 2004 ل 2010، وبعد مشيت نقرا ليسيس سبورتيف في سيدي بوزيد. بدلت لقيت وقتها ديجا بنت بينا نحن جمعية مدرسة سيدي بوزيد، لقيت الكورة كانت هو أكثر غامض ديما في الكورة، ديجا كنت قبل ديما نتفرج على ماتشات. خرجت من ليسيس في 2014 على الرياضة البدنية بصفاقس، كانت عندي تجربة قبل مع جمعية المجد كجوز، بعد بدران في الانتريمون عملت سبيشاليتي انتريمون، عيطت عرفت أول جمعية جمعيتي باش راني معاها. بدات تجربتي بدات من 2014 بعد التخرج نتاعي، كانت تجربة باهية ياسر، دي معناها دبيت كارير بالنسبة ليا. بعد ما اختارت ألفة كرة القدم كاختصاص اتوج به مرحلة دراستها الجامعية، كانت البنية الوحيدة اللي تقدمت لها الاختصاص في معهدها العالي، وتحدد الفكرة السيدة اللي تقول انه هالرياضة تبقى حكر على الرجال، وهذا كان بشهادة أساتذتها. في عام 2011 مشيت لستاج إيكيب ناسيونال سينيور، كي ريت الستاف نتاعهم نلقيهم كلهم، نلقى فيهم برشا بنات وكل شيء، لاجوانت نتاع هو ديجا كان صالح قبيل، لاجوانت نتاعو كانت مرا، وكان معناها الستاف فيه برشا بنات. من وقتها جاتني الفكرة، كلهم ديجا بالشامية جاتني الفكرة، علاش لا نكونوش معناها في سيدي بوزيد عندنا مثال شكون يبدا معلوم بكرة القدم. من وقتها جات الفكرة تغرمت وعملت سبيشاليتي فوت، ضحيت برشا على حساب قرايتي وحياتي الخاصة وكل شيء، اخترت الدومين هذا الحمد لله توفقت فيه، خذيت فيه دوزيام ديجري الحمد لله، ورجع عملت انترونور توفقت فيها، وحاليا توا نقرا ماستر بلو باش نعمل بريباراتور فيزيك ان شاء الله السنة نخرج نزيد ندعم كرة القدم بجهة المدريد. عالم التدريب دخلته ألفة بخطى ثابتة، تحملت المسؤولية واخذت على عاتقها تدريب 16 بنية، كونتهم وسهرت الليالي معهم حتى لوين ترفع شعار الفريق وتردد اسمه في المحافل الوطنية، ولا يلعب ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم النسائية، وين أحرز السنة الفارطة على المرتبة السادسة رغم حداثة نشأته اللي ما تتجاوزش 5 سنوات. من وقتها معناك كيفش تبني سبيسياليتي فوت، بحكم الفكرة هذه ماهيش موجودة باش في سيدي بوزيد وماهيش بنية تيرين وكرة قدم، كانت الفرصة أول ما تخرجت ديجا أول على طول باش راني هذا كان عشان خاطر بحكم خاطر كنت قريبه للبنات ونسمعهم وكل شيء، ما خاطر مش كيف اذا كنت جوز وبعد تريني تكون معايا فما كومبينيزون فما مثيله بني في ليكيب اكثر من اللي تكاورتش، على خاطر تبدا قريت التيوريك الكهو تلقى صعوبه باش سيتيرا مي كي تبدا مكوره قبل وتبدا اونترنير تبدا اسهل الحكايه من الاول. كيما قاعد تشوف توا ديجا كل بلاصه تخرجوا منها مثال جوز كومبيتونس على الاخر بويسونت معناها كيما ما فماش فرق بين بنيه ولا وليد. عندنا برشا بنات ما شاء الله عليهم يكولوا بالباهي يعطوا باس يعملوا كونترول ما شاء الله عليهم، هذيك علاش جبنا الفكره باش نعملوا ايكيب نتاع بنات في سيدي بوزيد. ديجا ماهوش معناها كان تابعه سيدي بوزيد سونتر يلم الجهات الكل تابعه وليد بوزيد كامل، والحمد لله تمكنا باش نلقوا برشا بنات كوسوسوا او نيفو مثل ديفونس اتاكون ولا الجارديان. ديجا الجارديان نتاعنا عمرها 19 سنه ايكيب ناسيونال سينيور، اعطيناهم حظهم في الكره هذه ولقوا حظهم زاد مع ليكيبات الاخرى كما جمعيه الساحل اللي جمعيه عندها توا مثل 10 سنين تنشط جمعيه البهار جمعيه برك الاسكان وجهه تونس الجويه. لقينا حضورنا والحمد لله ديجا عملوا الكلاسينا سيزيام في الناسيونال رغم اول طلوع علينا على خاطر ورينا برشا جهات اخرين على خاطر سيدي بوزيد نجم تخرج بنات يكولوا بنات تفهم في الكره بنات عندها اسبري سبورتيف مختلف بنات ديفيرونت عن بنات اخرين. والله كان معنا سليمان البرامي ديجا معروف كان رئيس جمعيه حكم تجربته في دومين كره القدم، على خاطر تعرف واحد ما يدخل دومين كره القدم ديك يبدا عنده كارير سواء جوار والا معناها كان يكول قبل ما ينجمش كيما اي واحد سيدا وطير ولا ما نعرفش كيفاش يجي يعمل جمعيه مش بالساهل. سليمان كانت عنده تجربه قبل في كره القدم سليمان البرامي مع سي الازهر الرابحي كان حارس المرمى نتاع جامود قبل، هم اللي جو الجمعيه هذه في عام 2010 بدات الجمعيه بشوي بشوي حرصوا عليها بالرغم الظروف الصعيبه والجمعيه سيدي بوزيد ما اعترفوش بها اول مره وكل شيء، مي بالخدمه والاجتهادات وبدعم الصحفي سي زياد عطيه اللي نزلنا كان معناها عطونا الاسم نتاعنا وكونا وشفنا معناها وخدمنا معناها وخرجنا بنات باهيين وبرمي معناها اللي خرجوا اللي كيب ناسيونال خرجوني وقتها نعم 2011 كيب ناسيونال كريم عقيلي زاد في 2011 رحاب شهلول في 2011 وعامين التالي خرجوا ندى ضاوي توا كيب ناسيونال جارديان. قلت لهم اسكتوا الاحتمال النجاح اللي حقه فريق المجد الرياضي بسيدي بوزيد كان ثمرة نجاح وتميز وتعب ألفة اللي كانت علاقتها باللاعبات في الفريق علاقة تكامل، شعارها في الخدمة كان الانضباط والمسؤولية، وجواز سفرها باش وصلت لقلوبهم ابتسامة مرسومة على محياها وكلماتها باش تشجعهم وتحفزهم على تقديم الأفضل كانت دفعهم نحو الأمام. خدمت خدمتي وفما زاد البنات عليها عاوني شوية بحكم نعرفهم من قبل وكل شيء. كان هدفنا واضح، هدفنا هو نلعب على المنتيان قدم الحمد لله وصلنا لهدف متاعنا. مي اسمنا الهدف متاعنا نحب نلعبه ان شاء الله لكيس تونس على شلال. البنات هذا في مخنا وهذا اللي حطيته لهم معناها في مخهم ضد رئيس الجمعية، هذا اللي حطوه في مخهم خاطر عملوا سنة ديمي في نال كيس تونس على شلال ان شاء الله السنة نجيبه. رغم نجاحها والمرحلة المشرفة اللي وصل لها الفريق اللي تدرب فيه كانت الطريق وعيرة بالنسبة لها، برشا عثرات وصعوبات متالية تعرضت لهم ألفة، وهذا الكل ما زادها إلا إصرار وتحدي إنها تكمل الطريق للنهاية. الصعوبات هذه صنعت منها أول مدربة مرأة لفريق كرة قدم نسائية على المستوى الجهوي، صعوبات نستها ألفة باعتراف بالجميل من وزارة الشباب والرياضة وين وقع تكريمها من قبل وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء على هامش زيارته لسيدي بوزيد في جويليا 2015 بهدف معاينة المنشآت الرياضية بالجهة والحرص على استكمال المشاريع المعطلة فيها، وأسندت لها شهادة تقدير كتبت اسمها بحروف من ذهب كأول بنية مدربة الفريق كرة قدم نسائية في ولاية سيدي بوزيد، تكريم حفظات وذاكرة ألفة وسجلوا تاريخ الكرة في الجهة. مباراية نتاعنا ديما ما يأثر بوجهها لكرة القدم الرجالية، ديما عنا معناها أولوية جمعية أولمبية سيدي بوزيد، كاين معناها تكون هي في الملعب ملعب سيدي بوزيد هو اللي نلعب ملعب 17 ديسمبر، تو نلعبوا احنا في الرقيب، وإذا كان هي ما تكونش يعطونا الملعب هذاك. هي صعوبات هذه كلها ما تفيش بالنسبة مع سيدي بوزيد في مع ملعب 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، ديما مشاكلنا معها كبيرة على خاطر كل وين يطلب الماتش صحيح على أساس باش نكور فيهم بعد ما عادش كل مرة تظهر لنا حكاية، مرة الشرطة ما جاتش، مرة الإدارة ماهوش حاضر، كل مرة كيفاش هذاك علاش ولينا الأثرين يتجنبوه باش نطلبوه من نطلبوا رقاب. قلت لهم اسكتوا. ورا نجاح كل امرأة ولا بنية عائلة شجعتها ودعمتها باش تواصل وتتحدى، هذه هي الصورة اللي عاشتها ألفة وسط عائلتها، أب وأم وأخوات أمنوا بقدراتها وعاشوا معها تجربتها وفرحتها بكل تفاصيلها، أصدقائها زادة اللي ما بخلوش عليها بنصيحة والكلمة الطيبة. ألفة كانت محل ثقة الجميع وكانت المثال اللي يحتذى به في مجتمعها الصغير، كما كانت همزة الوصل بين بنات جنسها اللي مغرومين بهالرياضة وبين هالعالم الكبير، تجربتها كانت حجتهم الدامغة أمام عائلاتهم، ومن هنا قصة نجاحها كانت ملهمة لقصص نجاح أخرى باقية تتحسس في طريقها. بدلت وعملت كرة قدم، الناس كلها شجعتني، بالعكس دعم الكبير لقيته من بابا وأمي شجعوني على الأخر، أخوتي زادة شجعوني، أصحابي كيف كيف، بالعكس على خاطر كنت وقتها جبت فكرة كرة قدم للرجال، أول وحدة واخدة كنت تلعب كرة قدم على مستوى الجهوي كانت قبلي نعيمة عامري مع الكيف عمينا، وقتها كنت مرجيب ونلعب معناها باسم سيدي بوزيد بشوية بشوية، ومدادة كي كنت بامي معناها اللي يجوز معناها بريون وكل شيء بعثوني لكيب ناسيونال، كان بردة عندنا معايا بابا وامي وصحابي وكل حكم التحدي والتحدي نتاعي، جدني فكرة باش نولي أنترونور، خاطر نحن وقتها في سيدي بوزيد كان عندنا مونك، على خاطر كانت في جمعيتنا كان كيجي رانينا الأنترونور كان يجيب معاه مرأة تسبور هكاكا على عينين العباد وكل شيء. نسيت وقت الفكرة اللي هيش موجودة تعرف أنتم المجتمع وكل شيء، كانت تجي بحذانا تبقى معانا ما تريش وكل شيء، على حتى على عينين الأولياء باش يتهنوا على بناتهم الكل، كي علاش لا خريت وباش نولي أنترونور وكل العباد معناها نزيد الفكرة هذي. ديجا في الرقاب كي يسألني معناش عملت نقول له عملت أنترونور، حاجة باهية معناها نولي تهنى على بنتي كي تجي تكور وكل شيء، هذا ما يمنعش معناها باش تهنى معاها مع الجيل. مي كومين ديما طفلة تفهم طفلة وديما طفلة أقرب بالوالدين وكل شيء. قلت لها اسكت. حلم ألفة ما كانش عنده سقف، وحياتها الكل سخرتها لخدمتها واللي عشقتها من سنين. حلمها أنه تتحسن وضعية الجمعيات الرياضية الشابة وتتحسن إمكانياتها المادية اللي تبقى العائق الكبير أمامها، وضرورة استصلاح الملاعب اللي دربوا فيها على غرار ملعب 17 ديسمبر في سيدي بوزيد اللي في كل مرة يعدوهم بالتدريب فيه ويتغير البرنامج في آخر لحظة وكأنه بيت محرم عليهم. مطالب كثيرة تقابلها أحلام أكبر أمام إرادة قوية زرعتها ألفة في كل واحدة فيهم، وتبقى أمنيتها الكبيرة إنها علاش ما نشوفوهاش نهار من نهارات تدرب في الفريق الوطني. هو صحيح عمل المادي عائق كبير بالنسبة لنا، واليوم التوى نواجهوا فيه وديجا التوى البطولة نتاعها توا بطولة كرة القدم النسائية توا انطلقت على خاطر المشاكل المادية. مي التوى الوطني نشكر كل مرة تتأجل، معناها المرة الرابعة على التوالي تتأجل، علاش؟ على خاطر الإمكانيات المادية ما فماش. في العمل المادي ما كان بالنسبة لنا ما كانش معناها عملنا ليميت باش احنا نحبسوا باسكو ما نخدموش ولا لا، لا بالعكس احنا شنو هو الهدف نتاعنا هو التحدي اكثر حاجه نحبوا نتحدوا ونحبوا نعرفوا بالجهه سيدي بوزيد خاطر ديجا جمعيه نتاعنا جات بعد الثوره ديجا حتى كره القدم جمعيه دمشق كره القدم النسائيه ديجا موجوده على خارطه كره القدم النسائيه قبل 2011 مي بحكم الخدمه والجرينتا خاصه اللي موجوده معناها في لعبه سيدي بوزيد اللي ينتزوا بها هذه هي اللي خلتهم يوصلوا للمستوى هذا. هي كما تعرف كرة القدم معروفة معناها على الرجال أكثر بحكم أنت باش تعمل جمعية نسائية لازم التحديات تضحيات لازم من أول مرة تكون قد التحديات هذيك على خاطر باش تعمل جمعية لازمك تضحيات على حساب حياتك الخاصة على حساب قرايتك على حساب عائلتك هذه كل تضافر المجهودات معناها نتاع الصف وكل شيء ان شاء الله توصلوا النتيجه وبحكم اني قلت لك احنا سيدي بوزيد معروفين بالجرينتا نتاعنا بالتحدي نتاعنا وكل شيء وصلنا للي حاجتنا به وديما الجامعه تبقى مقصره مع كره القدم النسائيه ككل علاش على خاطر ديما الانظار موجهه لجمعيات كبار الجمعيات المعروفه على مستوى الجهات اللي معروفين مثل جمعيه الساحل وجمعيه تونس الجويه ديما امكانياتهم الماديه خير منا برشا بحكم موفرين لهم ماتريات تيرانات جوارات وكل شيء ما يديما جامعة المشكله شنو في الجامعه التونسيه انا زاد موجهه الانظار اكثر لكرة القدم معناها الرجاليه مركزه معاها اكثر من البنات وكما نشوفوا توا معناها توا في على المستوى الوطني تحلت اربع جمعيات السنه علاش بخاطر امكانيات الماديه ما فماش وبحكم التاشيرات تاع البطوله اربع مرات متتاليه قام بحل اربع جمعيات حاليا اجواء لاول مره الرابعه ان شاء الله باش تبدا في 1 نوفمبر مي ماهوش سير على خاطر مازال توا ما عملونا حل في الامكانيات الماديه اللي باش تريني بها البنات اللي باش تجيب بهم باش ديبلاسي بهم البنات يبدا عندك ماتش ديبلاسمون بيتا ولا كل شيء انا ما خديناهاش بحساسيه برشا على خاطر باش ناخذها بحساسيه برشا باش نتابعوا جامعه برشا باش تعبنا خاطر متعودين بهم ديما المشاكل هذوما قمنا بتحضير لعبات المحليات حاليا ريحه جلول ندى عبدولي ندى ضاوي كريم عقيلي ومن اللعبات اللي صحوا معنا السنه تو ما شرفوا باش يترينوا معنا خاطر زادت الامكانيات ما تسمحش توا بحكم زاد معنا التيرات نتاعنا توا محضر مازال نحضروا ثلاث لعبات المحليات نترينوا حاليا في الانكس يعجبونا وباش نعملوا شي لعبه زاد في الكومبلكس يعني لا ماهوش الملعب الرئيسي ملعب الفرع نقطة النهاية لتجربتنا لليوم من قلت لهم اسكتوا تجربة عشناها مع ضيفتنا بكل تفاصيلها عالم الكرة وتحدياته العالم اللي صنع من ألفة سليمي أول مدربة مرأة في كرة القدم النسائية في جهة سيدي بوزيد وما زال الحلم هبقية خاصة بعد إصرارها على استكمال تكوينها الأكاديمي بالتسجيل لنيل شهادة الماجستير المهني اختصاص معدة بدنية حكايتنا لليوم وفات أما قصص النجاح والتميز في الجهة ما زالوا موفوش قلت لهم اسكتوا فرصة ليهم باش يحكوا يعبروا ونحن الكل باش نسمعوهم إن شاء الله ملتقانا في حلقة جديدة وموعد جديد من رحلتكم الأسبوعية قلت لهم اسكتوا ملتقانا الجمعة الجاية بسلامة وفي لمن قلت لهم اسكتوا بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس